بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا ربنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله، وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء 18 من شهر شعبان لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووقفنا على الحديث 16، ويمكن أن يعنون له وصية نبوية هامة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. أولا، راوي الحديث هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وكان اسمه قبل الإسلام عبد شمس، وغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن، وهو الذي روى أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، ويحفظ ويشاهد ما لا يشاهد غيره رضي الله عنه. وحينما قيل له في ذلك، قال: كان المهاجرون والأنصار الأنصار تشغلهم مزارعهم، والمهاجرون يشغلهم الضرب في الأسواق، وأما أنا فكنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له مرة، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة يوما: من يبسط رداءه ولا ينسى بعد ذلك مما قلت شيء. فبسط رداءه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن ينسى بعد ذلك شيئا، وكان أيضا يراجع الحديث، وكان يحفظ الحديث ويراجعه رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. وكانت أمه على الشرك، ودعاها يوما إلى الإسلام، لكنها أبت عليه، وأسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا يبكي، ثم إنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه، فدعا لها أن يهديها الله جل وعلا للإسلام. فلما رجع إلى منزله وجد الباب مغلقا، وقالت له أمه: لا تدخل لأنها تغتسل. ثم إنها لما لبست ثيابها دخل عليها فشهدت شهادة الحق، فرجع من عندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، ويبشره بإسلام أمه يبكي فرحا. ثم إنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وأن يدعو لأمه أن يحببهما الله إلى عباده الصالحين عباده المؤمنين، فدعا الله لهما أن يحببهم الله لعباده المؤمنين ويحببهم ويحبب عباده المؤمنين لهم. فما يسمع بأبي هريرة مؤمن إلا أحبه رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يكنى أبا هريرة، وهو لازم النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 3 سنين أو قريبا منها، ومع ذلك حفظ الجم الكثير، لأنه لازم الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ وشهد ما لم يشهده غيره رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم يوما أو كان في صلاته يسكت قبل أن يقرأ، فسأله أبو هريرة رضي الله عنه وقال: سكوتك بين القراءة والتكبير ماذا تقول؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قد علمت يعني ألا يسألني غيرك لما علمت من حرصك على العلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم أعلمه بماذا يقول دعاء الاستفتاح رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا أهمية هذا الحديث، قال الجرداني رحمه الله تعالى: إن هذا الحديث حديث عظيم، وهو من جوامع الكلم، لأنه جمع بين خير الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. ثالثا قال في هذا الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل هو أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، قال: قلت يا رسول الله، يقول أبو الدرداء: دلني على عمل يدخل الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. رواه الطبراني. وقيل: السائل جارية ابن قدامة، ولكنه تابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل، انتبهوا يا إخواني، قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. رواه مالك في الموطأ عن الزهري عن حميد مرسلا. وخرج أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سأل رسول النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. قال: لا تغضب. إذن قد يكون السائل هو أبو الدرداء، وقد يكون ابن عمر رضي الله عنه، قد تكون هي وقائع، وكلها قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. هنا يقول: فردد مرارا، ردد مرارا، يعني كرر الرجل مرة يسأله أوصني فيقول لا تغضب، يأتيه عن اليمين فيقول لا تغضب، يأتيه عن الشمال فيقول له لا تغضب، يأتيه من ورائه فيقول لا تغضب، ويأتيه من أمامه يقول لا تغضب. وفي بعض الروايات أنه يقول: حسن خلقك صلى الله عليه وسلم. رابعا، النقطة الرابعة في هذا الدرس، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الوصية هي العهد إلى الشخص، العهد إلى الشخص بالأمر الهام، وهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، فقال: لا تغضب، وعدل عن الوصية، وعدل عن الوصية بالتقوى التي أوصى الله عز وجل بها هذه الأمة، وأوصى بها الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، إلى قوله: لا تغضب، لأنه أعلم من حال هذا الرجل، والله أعلم أنه كثير الغضب، ولهذا أوصاه بقوله: لا تغضب، ولهذا أوصاه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تغضب. خامسا من نقاط هذا الدرس معنى الحديث، انتبهوا يا أيها الكرام، معنى هذا الحديث: لا تنفذ غضبك، لا تنفذ غضبك، وليس النهي راجعا إلى نفس الغضب، ليس النهي راجعا إلى نفس الغضب، لأنه من طباع البشر، ولا يمكن الإنسان دفع الغضب، لكن لا تنفذ غضبك، لا يمكن الإنسان دفعه. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وليس المراد النهي عن الغضب الذي هو طبيعة من طبيعة الإنسان، ولكن المراد أملك نفسك عند الغضب، أملك نفسك عند الغضب بحيث لا تنفذ إلى ما يقتضيه ذلك الغضب، لا تنفذ، لا تذهب إلى ما يقتضيه ذلك الغضب، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فلهذا تجده تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، وربما يذهب شعوره بسبب الغضب وتكون أشياء لا يحمد عقباها، وربما يندم ندما عظيما على ما حصل منه. فلهذا أوصاه صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية، وهي وصية له ولمن بعده ممن حاله مثل حاله، ممن حاله مثل حاله رضي الله عنه وأرضاه. النقطة السادسة في هذا الدرس التحذير من الغضب، تحذير من الغضب. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغضب، فإنه جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم. ألم ترى إلى أحدكم إذا غضب كيف تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه؟ فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليضطجع أو ليلصق بالأرض، ليلصق بالأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ذلك، لا تغضب ولك الجنة. وقال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما يطفئ النار الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وقال أبو ذر رضي الله عنه: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. إذن هذه هي الأدوية، وهذا هو الغضب. سابعا من نقاط هذا الدرس، قال عيسى عليه الصلاة والسلام، قال نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام ليحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام: إني معلمك علما، إني معلمك علما نافعا، لا تغضب. فقال: وكيف لي ألا أغضب، وكيف لي ألا أغضب؟ قال: إذا قيل لك ما فيك فقل: ذنب ذكرته أستغفر الله منه. إذا قيل لك ما فيك، وكم نغضب من هذا، إذا قيل لك ما فيك فقل: ذنب ذكرته أستغفر الله منه، أستغفر الله من هذا الذنب. وإذا قيل لك ما ليس فيك فاحمد الله إذ لم يجعل فيك ما عيرت به، وهي حسنة سيقت إليك، وهي حسنة سيقت إليك. ما أجمل هذا الكلام من نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. ثامنا من نقاط هذا الدرس، قال السعدي رحمه الله تعالى: هذا الرجل ظن أنها وصية بأمر جزئي، هذا الرجل ظن أنها وصية بأمر جزئي، وهو يريد أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام كلي، ولهذا ردد. فلما أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا كلام جامع، وهو كذلك كلام جامع، لا تغضب. النقطة التاسعة من نقاط هذا الدرس، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، يقول السعدي رحمه الله تعالى: يتضمن أمرين عظيمين. الأمر الأول: الأمر بفعل الأسباب والتمرن على حسن الخلق. والحلم والصبر وتوطين النفس على ما يصيب الإنسان من الخلق من الأذى، من الأذى القولي والفعلي. فإذا وفق لها العبد وورد عليه الغضب احتمله بحسن خلقه، وتلقاه بحلمه وصبره ومعرفته بحسن عواقبه، يعني عواقب الصبر. فإن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، الأمر بالشيء أمر به يعني عدم الغضب وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء أمر بضده، وأمر بفعل الأسباب التي تعين العبد على اجتناب المنهي عنه، وهذا منه. إذن هذا هو الأمر الأول، يعني يوطن نفسه ويمرن نفسه على حسن الخلق. ثانيا: الأمر بعد الغضب ألا ينفذ غضبه، ألا ينفذ غضبه، فإن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه، فإن الغضب غالبا لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده، ولكنه يتمكن من عدم تنفيذه. فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال والأفعال المحرمة التي يقتضيها الغضب. النقطة العاشرة في هذا الدرس يا أيها الكرام ويا أيها الأخوات الكريمات، قال السعدي رحمه الله تعالى: متى منع الإنسان نفسه من فعل آثار الغضب الضارة فكأنه في الحقيقة لم يغضب، وبهذا يكون العبد كامل القوة العقلية والقوة القلبية، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكمال قوة العبد أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة وقوة الغضب والآثار السيئة، بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول ما ينفع في الدين والدنيا وإلى دفع ما يضر فيهما، يعني في الدين والدنيا. النقطة العاشرة في هذا الدرس يا أيها الكرام: خلق المسلم. المسلم يا عباد الله إنسان يتصف بمكارم الأخلاق، يتجمل بالحلم والحياء، ويلبس ثوب التواضع والتودد إلى الناس، وتظهر عليه ملامح الرجولة من الاحتمال، وكف الأذى عن الناس، والعفو عند المقدرة، والصبر على الشدائد، وكظم الغيظ إذا اعتدي عليه أو أثير، وطلاقة الوجه والبشر في كل حال من الأحوال. وهذا ما وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي الطالب للنصيحة عندما طلب منه أن يوصيه بما يبلغه المقصود ويحقق له المطلوب، بتلك العبارة الموجزة الجامعة لكل خير المانعة لكل شر: لا تغضب. النقطة الثانية عشر في هذا الدرس يا عباد الله: الشوق إلى الجنة والبحث عن طريقها. هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السائل الذي أراد أن يسلك طريق الجنة، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيه ويختصر له في الوصية حتى يحفظها ويفهم النصيحة ويدرك التوجيه، فيجيبه إلى طلبه ويبلغه غايته بتلك الوصية: لا تغضب، أي لا تغضب أي تخلق بالأخلاق الرفيعة، أخلاق النبوة وأخلاق القرآن، فإذا تخلقت بها وصارت لك عادة وأصبحت فيك طبعا وسجية اندفع عنك الغضب حين وجود أسبابه، وعرفت طريقك إلى مرضات الله عز وجل وإلى جنته. النقطة 13 في هذا الدرس: الحلم وضبط النفس سبيل الفوز والرضوان. إياك أخي الكريم وأختي الكريمة أن تعطي نفسك هواها وتدع الغضب يتمكن فيكون الآمر والناهي لك، فترتكب ما نهاك الله عنه، بل جاهد نفسك على ترك مقتضى الغضب، وتذكر خلق المسلم التقي المؤمن النقي الذي وصفه الله تعالى بأنه يكظم غيظه ويعفو عن الناس، وعندها فتصون نفسك من غضب الله تعالى بكبح جماحها. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أربع من كنا فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. الشاهد والغضب. النقطة 14 في هذا الدرس: الغضب جماع الشر. والتحرز منه جماع الخير، نلمس في الحديث أن ذاك السائل المؤمن حين قال له صلى الله عليه وسلم لا تغضب يدرك منه تلك النصيحة ويقبلها، ولكنه يعود فيكرر طلبه للوصية والنصح، وكأنه لم يقنع بها وظنها قليلة، وهو يحتاج إلى المزيد مما هو أبلغ منها وأنفع حتى يدرك غايته من دخول الجنة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزده عليها، وإنما كررها له ثانيا وثالثا وربما أكثر، كلما قال أوصني قال لا له لا تغضب، مؤكدا أنها وصية كافية ونصيحة بالغة إذا فهم فحواها وعمل بمقتضاها. ولذا ورد عند أحمد أن السائل رضي الله عنه قال ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، ومعنى ذلك أنه إذا لم يغضب فقد ترك الشر كله، ومن ترك الشر كله فقد حصل الخير كله. فصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، وجزاك الله تعالى عن الأمة خير ما يجزين به نبيا عن أمته، فقد وجهت إلى حسن الخلق وحذرت من مفتاح كل شر. وروي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال حسن الخلق هو أن لا تغضب إن استطعت. النقطة 15 في هذا الدرس: الغضب ضعف والحلم قوة. سرعة الغضب يا عباد الله والانقياد له عنوان ضعف الإنسان، ولو ملك السواعد القوية والجسم الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قبل قليل: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يسرع الناس ويتغلب عليهم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. والسرعة هو الذي يغلب الرجال ولا يغلبه الرجال. النقطة 16 في هذا الدرس: آثار الغضب المقيتة. الغضب خلق مذموم وطبع سيء وسلاح فتاك، إذا استسلم له الإنسان وقع صريع آثاره السيئة التي تضر بالفرد نفسه أولا وبالمجتمع ثانيا. ومن آثاره وأضراره أولا: أما أضراره بالنفس فهي جسيمة مادية وخلقية معنوية وروحية دينية، وتستطيع أن تدرك ذلك عندما تتصور الغضب الغضوب وقد تغير لونه وطفح دمه وانتفخت أوداجه وارتعدت أطرافه يسب ويشتم، وربما قال الكلام المحرم الذي يخرج عن الإسلام أحيانا كالتلفظ بالكفر والتعرض للدين ونحو ذلك. أضف إلى ذلك كل ما تقدم ما يقوم به من تصرفات طائشة يهدر بها ماله أو يؤذي بها جسمه. وأما إضراره بالمجتمع فهو يولد الغضب الحقد في القلوب وإضمار السوء للناس، وهذا ربما أدى إلى إيذاء المسلمين وهجرهم ومزيد الشماتة بهم عند المصيبة. وهكذا تثور العداوة والبغضاء بين الأصدقاء، وتنقطع الصلة بين الأقرباء، فتفسد الحياة وتنهار المجتمعات. النقطة 17 في هذا الدرس: دفع الغضب ومعالجته. الغضب يا عباد الله من طبع الإنسان وجبلته، ولكن المسلم المرتبط بالملكوت الأعلى يصون نفسه منه ويدفع شره عنه بالبعد عن أسبابه حتى لا يحصل، ومعالجته إذا حصل يبعد أول شيء عن أسبابه، وثانيا يعالجه إذا حصل. أولا أسباب الغضب كثيرة ومتنوعة، منها الكبر والتعالي والتفاخر على الناس والهزء والسخرية بالآخرين وكثرة المزاح ولا سيما في غير حق والجدال والتدخل فيما لا يعني والحرص على فضول المال أو الجاه، والمسلم مندوب إلى أن يتخلص من هذه الأخلاق، من هذه الأخلاق الذميمة، ويتسامى عنها ويهذب نفسه على خلافها. وأما معالجة الغضب فيكون بأمور كثيرة. أولا أن يرد عن نفسه يعني يعالج الغضب بأمور كثيرة، منها أن يرد نفسه ويدربها على التحلي بمكارم الأخلاق كالحلم والصبر والتثبت في الأمور والتأني في التصرفات والحكم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل من أساء إليه بذلك. لابد أن يدرب نفسه على ويحصن نفسه على التحلي بمكارم الأخلاق مثل الصبر والحلم والتثبت والتأني وهكذا الحكم. ثانيا أن يثبت نفسه ويضبطها إذا غضب، يثبت نفسه ويضبطها إذا غضب، ويتذكر عاقبة الغضب وفضل كظم الغيظ والعفو عن الناس، فضل كظم الغيظ والعفو عن المسيء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعند أحمد: ما كظم عبد لله إلا ملئ جوفه إيمانا. وعند أبي داود: ملأه الله أمنا وإيمانا. أسأل الله الكريم من فضله. ثالثا: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. واستب رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه البخاري ومسلم. رابعا: تغيير الحالة التي هو عليها حال الغضب. فعند أحمد وأبو داود عنه عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. فذلك لأن القائم منهي، وذلك أن القائم متهيئ للانتقام وأقرب إليه، والجالس والمضطجع أبعد عنه. خامسا: من الوسائل في دفع الغضب عند وجوده ترك الكلام، لأنه ربما تكلم بكلام قوبل عليه بما يزيد من غضبه، يرد عليه كلامه بما يزيد من غضبه، أو تكلم بكلام يندم عليه بعد زوال غضبه، لأنه ما كان يحب أن يصدر منه حديث: إذا غضب أحدكم فليسكت. قالها ثلاثا: رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وكم ندم أناس حينما غضبوا وطلقوا نساءهم وجلسوا بدون النساء وتفرقوا بعد الاجتماع بسبب هذا الغضب. وكم نشاهد يعني هؤلاء حينما يأتون إلى أهل العلم يطلبون المخارج، نقول على نفسها: جنت براقش، عليك أن تنتبه لنفسك، وعليك أن تجلس إذا كنت واقفا وإذا كنت قاعدا فتضطجع أو تسكت ولا تتكلم، إنك لن تندم على عدم الكلام، لكن إذا تكلمت فستندم أشد الندم. سادسا: الوضوء، وذلك أن الغضب لأن الغضب يثير حرارة في الجسم فيميع الدم ويفور ويحدث ثورة في الجسم والماء يبرده فيعود إلى طبعه. قال عليه الصلاة والسلام في خطبة له: ألا إن الغضب جمرة تتوقد في قلب ابن آدم، والوضوء عبادة يخنس عندها الشيطان، والذي يذكي نار الغضب في الإنسان. وفي الحديث: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود. النقطة 17 أو 18 في هذا الدرس، النقطة 18 في هذا الدرس: الغضب لله تعالى، الغضب لله تعالى، الغضب المذموم يا أيها الكرام، الذي يطلب من المسلم أن يعالجه ويبتعد عن أسبابه، هو ما كان انتقاما للنفس ولغير الله تعالى ونصرة دينه. أما ما كان لله تعالى سبب التعدي على حرمات الدين من تعد لعقيدة أو تهجم على خلق أو انتقاص لعبادة، أو كان بسبب النيل من نفس المسلم أو عرضه أو ماله، فهو في الحقيقة خلق مذموم وسلوك مطلوب. قال الله تعالى يعني في الحقيقة هذا إذا كان لنفسه وانتصار لنفسه فإنه خلق مذموم، ولكن إذا كان لله وغيرة لدين الله فإنه أمر مطلوب. قال الله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وفي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس حياء، أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وورد أنه لا يغضب لشيء، فإذا انتهكت حرمات الله عز وجل فحينئذ لا يقوم لغضبه شيء. رواه البخاري ومسلم. النقطة 18: الغضبان مسؤول عن تصرفاته، الغضبان مسؤول عن تصرفاته. إذا أتلف الإنسان حال غضبه شيئا ذا قيمة لأحد فإنه يضمن هذا المال ويغرم قيمته، وإذا قتل نفسا عمدا وعدوانا استحق القصاص، وإن تلفظ بالكفر حكم بردته عن الإسلام حتى يتوب، وإن حلف على شيء انعقد يمينه، وإن طلق وقع طلاقه، إلا إذا كان يعني قد استغلق عليه حيث لا يدري أهو في ليل أم في نهار، هذا الذي أمامه إنسان أم جدار ما يعرف شيئا، فهذا لا طلاق في إغلاق. أما إذا كان يعرف ويميز ويدرك ويعرف أنه في النهار وليس في الليل فإنه ليس يؤاخذ بطلاقه، لذلك ينتبه المرء لذلك ولا يضيع أهله بطيشه وعبثه. النقطة 19: خير الناس وشر الناس. قال السعدي رحمه الله تعالى: خير الناس من كانت شهوته وهواه لما تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، من كانت شهوته وهواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وغضبه ومدافعته في نصرة الحق على الباطل. وشر الناس من كان صريع شهوته وغضبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. النقطة 20: أقوال مفيدة في هذا الموضوع. قال مورق العجلي رحمه الله تعالى: ما امتلأت غيظا قط. يقول: ما امتلأت غيظا قط، يعني بتأديبه لنفسه، ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه. هنا السكوت، أندم عليه إذا رضيت. وغضب يوما عمر بن عبد العزيز، فقال له ابنه عبد الملك رحمهم الله: أنت يا أمير المؤمنين ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له: أو ما تغضب يا عبد الملك؟ لابنه، فقال عبد الملك: وما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر. فهؤلاء قوم ملكوا أنفسهم عند الغضب رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظم عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. وفي رواية: إلا ملأه الله أمنا وإيمانا. وقال ميمون بن مهران: جاء رجل إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: يا عبد الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أمرتني ألا أغضب وإنه ليغشاني ما لا أملك. قال: فإن غضبت فأملك لسانك ويدك. خرجه ابن أبي الدنيا النقطة 21. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والغضب هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عنه خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه، وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة. النقطة 22: وجاء عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: ثلاث من أخلاق الإيمان من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل، ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه عن حق، ومن إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له. ولذا جاء خبر الرجلين من بني إسرائيل الذي قال أحدهما لصاحبه: والله لا يغفر الله لفلان، فغفر الله للمذنب وأحبط عمله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فهذا غضب لله ثم تكلم في حال غضبه لله بما لا يجوز، وحتم على الله بما لا يعلم، فأحبط الله عمله، فكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز. النقطة 23: قال عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر، ما أبكى العلماء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحما ما استقاله. خرجه ابن أبي الدنيا. مثل هذا الرجل الذي من بني إسرائيل ما استقاله أبدا، نسأل الله العافية والسلام. نقطة 24 الأخيرة في هذا الدرس من فوائد الحديث: أولا، أنه ينبغي للإنسان أن يطلب الوصية من الأفضل والعالم. أطلب الوصية من والديك، أطلب الوصية من أهل العلم، من أهل الخير، من أهل الصلاح، حتى يوصوك وحتى يدلوك على أن ما فيه خيرك ونفعك. وعمل بوصايا رسولك صلى الله عليه وسلم التي هي في سنته، وبوصايا ربك في كتابه. ثانيا، التكرار للتعليم والتربية. قال أوصني قال لا تغضب. ثالثا، إعادة الجواب بنفسه إن كان الجواب يعني هو المراد من هذه الوصية. رابعا، خطورة الغضب وضرره على الفرد والمجتمع. وكم تفرقت أسر، وكم تفرق أناس، حصل الشر الكثير بسبب الغضب. ولذلك لما قال لا تغضب صلى الله عليه وسلم، فإنه أعطانا وصية عظيمة ينبغي لكل واحد منا أن يأخذ بها. إذا كنت في سيارتك فلا تغضب، ولو أخطأ عليك أحد لا تغضب، في المسجد لا تغضب، في البيت مع أهلك لا تغضب، وستجد غبها وستجد ثمرتها وفائدتها. خامسا، لا ينبغي ذكر اسم الشخص إذا لم يكن بذلك فائدة. أن رجلا ما في فائدة من ذكر الفائدة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب. سادسا، في حرص المسلم على النصيحة وتعرف وجوه الخير والاستزادة من العلم النافع والمواعظ الحسنة. لا تغضب، لا تغضب، ردد مرارا قال لا تغضب. من الفوائد الحث على الإقلال من القول والإكثار من العمل والتربية بالقدوة الحسنة، تربية بالقدوة الحسنة. لذلك لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يوما إلى أبي أيوب كان يضرب غلاما له وقد غضب غضبا شديدا، أمسكه الرسول صلى الله عليه وسلم من ورائه وقال له اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا، أقدر منك على هذا. فقال هو حر لوجه الله، يقول ما عرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هو حر لوجه الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما إنك لم تفعل لك حتى النار. يعني غضب أمر خطير جدا، ولذلك انتبه لنفسك وانتبه لكلامك. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا، أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا ما فيه صلاح الدين والدنيا، أن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، إن ربي على كل شيء قدير. اللهم احرف من حدودنا واحفظ جنودنا ورد كيد الأعداء عنا. اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم اجعله علينا وعلى عبادك بردا وسلاما، كما جعلت يا ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.